السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم أبي عوانة الأسفرايني رحمهم الله، ونبدأ اليوم في المجلد 14 في أحكام، في كتاب الأحكام. المقصود هنا بالأحكام أي ما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بالقضاء. مجلد 14 في أوله الصفحة 5، قال رحمه الله تعالى: مبتدأ كتاب الأحكام باب بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعي، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى، وأنه قد يكون الحكم في الشيء بخلاف ما يجب في الباطن. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: فلا يأخذن منه شيئا. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير حاول حدثنا أبو عتبة الحجازي بحمص قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له جذوة من النار. وقال أبو الأزهر: إنما أقطع قطعة من النار. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة حدثنا عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بقوله شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما يظهر له، وهذا هو الواجب على من يحكم في أي قضية، أن يحكم بما يظهر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم: إنما أنا أحكم بما يظهر لي منكم وحسب الحجج التي أمامه، فمن أعطي شيئا ليس له فلا يجوز له أن يأخذه بمجرد أن الحاكم أو القاضي حكم له. إذا حكم له القاضي وهو لا يستحق فلا يجوز له أن يأخذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك وسعيد بن عبد الرحمن وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي عن القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم، لجبة خصم عند بابها، فخرج إليهم فقال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطعه من النار، فليأخذها أو ليدعها. حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له بما أسمع فأظنه صادقا، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. وقال عباس ليتركها. حدثنا محمد بن خالد ابن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري بمثله. حدثنا أبو حارث الغساني أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده يحيى بن يحيى الغساني عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها، والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف ولولدها من غير علمه. والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له. حدثنا موسى بن إسحاق الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، قال خذي لك وولدك ما يكفيك بالمعروف. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي جناح في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ولا ولدي ما يكفينا إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني فيما قرأت عليه قال حدثنا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هند بنت عتبة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان بإسناده مثله فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني سرا؟ قال خذي ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة بإسناده مثل حديث الفريابي عن الثوري. حدثنا الربيع قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بنحوه. حدثنا الربيع عن الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها حدثته أن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا جعفر بن عون ومحاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا أم معاوية امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، هل علي جناح في ذلك؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وقال محاضر وإنه لا يعطيني وولدي فآخذ منه بغير علمه، فهل علي جناح إن أخذت منه ما أستنفق منه أنا وولدي؟ قال لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. أخبرنا محمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني عروة عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف. باب بيان الخبر الموجب، نصيحة الحاكم والإمام، والنهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في الباب السابق حديث واحد، وحديث معروف، حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها لتنفق عليه، لأنه كما تقول رضي الله عنها رجل ممسك، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيجوز أن تأخذ ولو بغير علمه لكن بالمعروف فيما تنفقه على نفسها وعيالها. قال باب بيان الخبر الموجب، نصيحة الحاكم والإمام، والنهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والدليل على كراهية الخصومات في الأموال مع الناس والخوض والكلام فيها، وعلى الترغيب في تعاهد صنوف الأموال والنهي عن إضاعته ليستغني عن مسألة الناس. حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا عبد الأعلى النرسي وعبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد حاون حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وقال غير عفان وأن تناصحوا، زاد عفان في حديثه ولا تفرقوا. روى عمرو بن الحارث حدثنا بكير بن أشج عن أبي صالح حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا الولاة. حدثنا عيسى بن أحمد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا فضلك أبو بكر الرازي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عمرو قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا لفظ عثمان. هنا في قوله ومنع وهات، نعم، قالوا في صحيح مسلم منعا بالتنوين وعند البخاري بالوجهين، وأما هات فبالكسر هاتي، وأصلها هاتي آت فقلبت الألف هاء، والمعنى هو منع ما عليه وطلب ما لا يستحقه، يمنع ما عليه ويطلب حقه. حدثنا عبد الله بن أحمد الحنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، كره قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وحدثني إدريس بن بكر وأبو علي بن شاكر السمرقندي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذا قال حدثني ابن الأشوع بمثله، حدثنا علي بن حرب والدقيق والعباس بن محمد وإسماعيل بن إسحاق الملقب أترجة وعلي بن عثمان النفيلي وعثمان بن رجاء قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد عن المغيرة أنه كتب إلى معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال، معنى حديثهم واحد. نعم، كثرة السؤال، وهنا جاء في هذه اللفظة ما يوضح وهو قوله إلحاف السؤال أي المبالغة في المسألة، أي سؤال الناس، مبالغة في المسألة أي سؤال الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن وضاد كان من المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم وأذى البنات وعقوق الأمهات ومنعى وهات. باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنه إذا اجتهد فأخطأ ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. حدثنا أبو أمية وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عامر الرملي قال حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز محمد حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد بإسناده مثله. قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد بهذا الإسناد جميعا بمثلهما. حدثنا محمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق حاون حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بين المغرب والعشاء ليلة الوداع على السراج. هذا التقييد سبحان الله في فائدة، هذا الحرص وهذا تحديد هذا الوقت بين المغرب والعشاء ليلة الوداع يعني في الحج على السراج رحمة الله عليهم. قال أخبرنا معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، هذا لفظ أحدهما، وقال الآخر: إذا حكم الحاكم واجتهد وقال جميعا فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حدثناه الدبري فأسنده. نعم. وقول القائل على السراج ليلة الوداع على السراج القائل محمد بن يحيى الذهلي، والذهلي ممن رحل إلى عبد الرزاق، فهل يقصد بليلة الوداع هو حينما خرجوا من عنده وودعهم، أو يقصد أنه لقيه في الحج في ليلة طواف الوداع فحدثه في هذا الوقت؟ يحتمل هذا وهذا، الله أعلم. باب بيان حظر الحكم بين اثنين والحاكم غضبان، والدليل على أن الغضب يزيل الفهم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا بشر محمد بن بشر العبدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه انه كتب الى ابن له يخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا ابو ميه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان بمثله. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال: امرني ابي فكتبت الى اخي وكان قاضيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا ينبغي لحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له بيدي إلى ابنه عبيد الله وهو بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه كتب إليه وكان على سجستان ألا تقضي بين رجلين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي رجل بين رجلين أو خصمين وهو غضبان. نعم، هنا ذكر أن عبد الرحمن الروايات السابقة أنه عبيد الله أخوه، وأن عبد الرحمن هو الكاتب إلى أخيه. وقال أبو النضر إن أبا بكرة كتب إلى ابنه وكان على سجستان لا تقضي بين خصمين أو بين اثنين وأنت غضبان، ثم ذكر مثله. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير بمثله. باب بيان رد الحكم الحاكم إذا حكم بغير الحق ورد القضايا إذا كانت خلاف السنة. الدليل على أن الخصمين إذا دعي أحدهما إذا ادعى أحدهما ماله أن يدعيه وكان في دع إذا ادعى أحدهما ماله أن يدعيه وكان في دعواه ضرر به وبخصمه أن يرد الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأن الجهالات ترد إلى السنة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن قاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو رد. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو أيوب العباسي سليمان بن داود الهاشمي وداود بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران وزكريا بن عدي قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ثقة. هذه تقيد بمعنى من الإخوان الإخواني نواف وين موجود؟ طيب أحد الإخوة يتفضل ويكتبها في الفائدة حتى أو يصورها حتى ما تفوت علينا. عن سعد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأمره رد. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حاول حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري قال حدثني سعد ابن إبراهيم أن رجلا أوصى بمساكن له بثلث كل مسكن، سألت قاسم بن محمد فقال: يجمع ثلثه في مكان، فإني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأمره رد. باب بيان الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يسألها، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد على أن ولا أنه الشهادة التي لا تجب. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بالشهادة قبل أن يسألها. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: دخل علي زهدم ابن مدرب على فرس فحدثني قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة. ثم إن من بعدهم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ثم قال لا أدري، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. نعم، السمن يعني من كثرة الأكل والميل للدنيا. فالمصنف رحمه الله فرق بين الحديثين. فالحديث الأول حديث زيد بن خالد قال خير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. الحديث الثاني حديث عمران من علامات الناس في آخر الزمان وفي مساق الذم، ويشهدون ولا يستشهدون. مصنف رحمه الله يقول الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يسألها، ثم قال والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنه الشهادة التي لا تجب. نعم، في الأول من كان يعلم حقا وفي إظهاره حق فيأتي بشهادة وإن لم يطلب منه الشهادة، وأما هؤلاء فيشهدون ولا يستشهدون، فتحمل نعم على من كانت شهادته على باطل أو لإقامة باطل أو لتأييد باطل أو بمقابل، صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر فائدة قال تنبيه ظاهر وحديث الباب التعارض، قد جمع أهل العلم بين الحديثين وأجابوا عدة أجوبة. وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بحديث زيد بن خالد من كانت عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويختلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم فيعلمهم بذلك، وكذا شهادة الحسبة وهي ما يتعلق بحقوق الله تعالى. هذا الحديث الأول، فهو شهد لإظهار حق وإقرار حق. وأما حديث عمران فالذم في ذلك لمن بادر وسارع بالشهادة في حق الآدمي وهو عالم بها من قبل أن يسألها صاحبها، والله تعالى أعلم. باب بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، يعني يخيفهم، ويحتال عليهما ليقر المنكر منهما بالحق، ليقر المنكر منهما بالحق أو تبين له طال أو تبين أو تبين له طالب الحق. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحديهما، فذهب بابن إحداهما، هنا كتبت إحديهما، نعم، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال توني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. حدثنا أبو فروة الرهاوي قال حدثنا خالد بن يزيد المزرفي قال حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فذهب بابن إحديهما، نعم، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعنا بالسكين إلا يومئذ، فما كنا نقول إلا المدية. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان ومعهما صبيان لهما، فعدا الذئب على أحدهما فأخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود النبي فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان فقال كيف أمركما، فقصتا عليه فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى أتشقه؟ قال نعم، فقالت لا تفعل حظي منه لها، فقال هو ابنك هو ابنك، فقضى به لها. حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل البصري بمصر المعروف بالحناني قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن محمد العجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين أتتا داود عليه السلام أكل أحد بنيهما الذئب تخاصمتا في الباقي فقضى للكبرى، فلما خرجتا على سليمان عليه السلام قال كيف قضى بينكما، فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين. قال أبو هريرة فأول من سمعته يقول السكين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسميه المدية. فقالت الصغرى أتشقه؟ قال نعم. قالت لا تشقه، ارفعه إليها. وقالت الكبرى شقه بيننا. فقضى به سليمان للصغرى وقال لو كان ابنك لم ترضي أن نشقه. حدثنا علي بن المديني الأصبهاني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان ومعهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بأحدهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فاختصمتا إلى داود فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان فأخبرتاه فقال ائتوني بسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنت أقول إلا المدية. حدثنا أحمد يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار هذا ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولا أبتع منك الذهب، وقال الذي شرر إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية، فقال أنكحوا الغلام جاره وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا. نقف على هذا الحديث، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.